كيف نعبر عن مأزقنا؟ كيف نعبر عن مأزقنا؟ كيف نعبر عما يكسر في داخلنا؟ كيف سنتلو آية الذكر على جثتنا؟ إن مباحث أمن الدولة تطلب منا أن لا نضحك، أن لا نبكي، أن لا ننطق، أن لا نعشق، أن لا نلمس كف امرأة، أن لا ننجب ولداً، أن لا نرسل أي خطاب، أن لا نقرأ أي كتاب إلا عن أحوال الطقس.